وشك حل وترحالي ظل يبرالي وشاغل بالي عمر بيك محيرني أمر أنت أول ضامي سحر بعيونه مجنون عيونك أبجو يلقونك بدموع التجري وأنا أقرأ وأحجي بطرواك تعرف ماهيت يا صاحب نيتي مؤمن حاسبني وكم أحمل صانع لي وياك مجنون عيونك أبجو يلقونك بدموع التجري وأنا أقرأ وأحجي بطرواك تعرف ماهيت يا صاحب نيتي مؤمن حاسبني وكم أحمل صانع لي وياك ما أحب غيرك وانت بوجداني ودم شرياني وعالم ثاني صدق بي حتى السكت عشق هنيا للقلب يدك بحروفك مولاي عالم بي بدروب يضيع الما يرضخ وينادي دخيلك يا غريب ما حشمك وانت ابن الزهرة مروتك على الخدام تشيلك يا غريب ما اعرف دوم ارضيك انا بس اعرف احبك وابجيلك يا غريب عالم بي بدروب يضيع الما يرضخ وينادي دخيلك يا غريب ما حشمك وانت ابن الزهرة روتك على الخدام تشيلك يا غريب ما اعرف دوم ارضيك انا بس اعرف احبك وابجيلك يا غريب يا حسين يا حسين حبك نساني أهلي وخلاني خلاني لغيرك ما روحا حسن الظن بيك روحي بعبرات والطف ميقات أتلاقى ويجروحك عين ببابك وبجيك حبك نساني أهلي وخلاني خلاني لغيرك ما روحا حسن الظن بيك روحي بعبرات والطف ميقاتي أتلاقى ويجروحك عين ببابك وبجيك طيفي رموشك حل وترحالي ظل يبرالي وشاغل بالي عمر بيك محيرني أمر انت اول ضامي سحر بعيونك مولاي طيفي رموشك حل وترحالي ظل يبرالي وشاغل بالي عمر بيك محيرني امر انت اول ضامي سحر بعيونك قصر وانا اصلا ما باجل هسع لخيامك يا غريب بس انت تعلم بالنية وما تكسر خاطر خدامك يا غريب كون اشعر بالنعمة عندي اليوم وحتى باقي ايامك يا غريب ما اقول مقصر وانا اصلا ما باجل هسع لخيامك يا غريب بس انت تعلم بالنية ما تكسر خاطر خدامك يا غريب كون اشعر بالنعمة عندي اليوم وحتى باقي ايامك يا غريب يا حسين ذكر أفضال من نصف بيك أبقى تنفس مثل المذبوح. أحمد الهلباوي منع وأقرالك واذكر أفضالك من نصف بيك أبقى تنفس مثل المذبوح. أحبس دمعاتي واكتم آهاتي حلمك عالعاصل يجبرنا بجي لك مفضوح. أنعى وأقرالك واذكر أفضالك من نصف بيك أبقى تنفس مثل المذبوح. أحبس دمعاتي واكتم آهاتي حلمك عالعاصل يجبرنا بجي لك مفضوح. بيح ما كان وانت اسم دافي بديان شفافي بجفن الغافي حلم يا اجمل واحلى اسم ويني حل ذكرى يلم. احبابا مولاي بيح ما كان وانت اسم دافي بديان شفافي بجفن الغافي حلم يا أجمل وأحلى اسم ويني حل ذكرى يلم. أحبابا أحبابا أحبابا الرأفة اللي عندك ما تتوصف ماك أعظم من إنسانيتك يا حسين يا ضامو بجفوفك تسقي خيل الرايح تهدم بيتك يا حسين حاشا ترد ايدي اللي يبجي لك وانا الدمعة بعيني وجيتك يا حسين. رأفة عندك ما تتوصف ماك اعظم من انسانيتك يا حسين يا ضامو بجفوفك تسقي الخيل الرايح تهدم بيتك يا حسين. حاشا ترد ايدي اللي يبجي لك وانا الدمعة بعيني وجيتك يا حسين يا حسين. الحب رايد دمعة وبس واحد شرع الحب رايد دمعة وبس واحد يسوى سهر لولا ساعة مر ما سولف فيه. أصل الحب حيرة والعاطفة غيرة بس اللي يعرف قدر الخوة الما يبدي. شرع الحب رايد دمعة وبس واحد يسوى سهر لولا ساعة مر ما سولف فيه. أصل الحب حيرة والعاطفة غيرة بس اللي يعرف قدر الخوة الما يبدي. بياني حروفك أقرأ اسم خيمة ويمها هضيمة يبات بها مضعن وأنا صرخ والله زمن مثلك ما عنده جفن. يا ويلي يا ويلي يا ويلي بياني حروفك أقرأ اسم خيمة ويمها هضيمة يبات بها مضعن وأنا صرخ والله زمن مثلك ما عنده جفن. يا ويلي مولاي دين الرحمة البيان جفوفك خلانت عناك بواغس يا حسين وانا الجايب نية عاشق يتعلم حبك من عابس يا حسين. غربة روحك هاجس روحي وحيا وموت بهذا الهاجس يا حسين. دين الرحمة البيان جفوفك خلاك اتعناك بوارس يا حسين وانا الجايب نية عاشق يتعلم حبك من عابس يا حسين. غربة روحك هاجس روحي وحيا وموت بهذا الهاجس يا حسين يا حسين يا حسين.